تفسير الآية 5 من سورة القدر، يقول تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي وكذلك من مظاهر قدرها العظيم أنها هي كلها أمن وطمأنينة واستقرار وخير وسعادة لكل مسلم يجتهد في أن يواصل فيها فعل كل خير وراء خير، وذلك السلام مستمر من بدء وقتها بعد غروب الشمس حتى طلوع الفجر، وهو يناله في دنياه كأجر من كرم ربه ورحمته وفضله قبل أن يناله تاما لا يوصف في أخراه.